لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وتكلمنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق عن قواعد في توحيد الأسماء، واليوم نبدأ في دراسة الصفات، ونبدأ أيضا بقواعد الإيمان بصفات الله عز وجل. هناك ثلاث قواعد رئيسية في الإيمان بصفات الله عز وجل. القاعدة الأولى تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، دل على ذلك قوله عز وجل ليس كمثله شيء، لأن الله عز وجل وحده هو الخالق وما سواه مخلوق وليس كمثله شيء. وقال عز وجل هل تعلم له سميا، وقال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، كف يعني نظير أو نديد. الصفة الثانية، القاعدة الثانية، إثبات صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك قوله عز وجل هو السميع البصير بعد قوله ليس كمثل شيء، فليس كمثل شيء وهو السميع البصير، إثبات صفة السمع وصفة البصر. القاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية هذه الصفات لقوله عز وجل ولا يحيطون به علما، يعني أهل السنة يثبتون الصفات ولكن على ما يليق بالله عز وجل. فذلك الإمام مالك لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم لغة، استوى على العرش يعني ارتفع وعلى على العرش. قال والكيف مجهول، لأن نحن كيف ندري كيفية يعني صفة يعني ذات، يعني لا ندري يعني كيفية الذات نفسها. فقال والسؤال يعني عنه بدعة، عن الكيفية، أنه بيقول كيف استوى، فقال السؤال عنه بدعة. ثم قال أخرجوه فإنه مبتدع، أنه بيسأل أسئلة لم يسألها السلف يعني. فنقول يعني هذه قواعد في الإيمان بصفات الله عز وجل. قال نعيم محمد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، هم المشبهة الذين يشبهوا الله عز وجل بخلقه. ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه بينفع الله جل ما أثبته لنفسه. وذلك يقال للي بينفون الصفات نقول لهم أأنتم أعلم أم الله، ويقولوا الله جل قل هو السميع البصير، فأهل السنة يثبتون أن الله جل سميع وأن الله جل بصير، وهؤلاء النفاة يقولون يعني هذا لا يليق بالله عز وجل. وذلك يقولون أن المشبهة أصلا يعني المعطلة أساسا مشبهة، أنهم لما وقعت هذه الصفات يعني في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين لجوا إلى تعطيلها. ولكن السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن كان على فكرهم ومنهجهم كانوا يثبتون هذه الصفات ولا يحدث ذلك لهم إشكالا، لأن القلوب يعني سليمة من أضران التشبيه، فالله جل يعني أجل في قلوبهم من أن يشبه صفة المخلوقين. لما يقول هو السميع البصير يعني يثبتون هذه الصفات والتنزيه موجود في القلوب، ولكن اللي نفوا الصفات وقال لا ده حتى مشبه الله عز وجل بخلقه، قلوبهم متنجسة بأضران التشبيه، فلذلك لجأوا إلى التعطيل، فهم مشبهة وهم معطلة في نفس الأمر. فليس هناك أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل. فنقول لهؤلاء أنتم أعلم أم الله، الله جل يصف نفسه بصفة أن تقول هذا لا يليق بالله، كأنك أعلم بالله من الله عز وجل أو أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. ونفس نص الآية ليس كمثله شيء، يعني رد على الإيه المشبهة ليس كمثله شيء، ثم رد على المعطلة قال وهو السميع البصير، يعني إثبات صفة السمع وصفة البصر. قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف في هذا الباب واضح كغير من الأبواب، هو وسط بين التشبيه والتعطيل، يعني دائما أهل السنة وسط الأسماء والصفات بين مشبهة ومعطلة، تجدهم يعني في يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يعرفون هؤلاء حقهم ولا هؤلاء حقهم، عكس النواصب وعكس الشيعة. وفي باب القضاء والقدر يعني وسط، يعني بين القدرية اللي هم ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وبين الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أقواله وأفعاله، وتمثل بالبيت القائل الخاف اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتلى بالماء، فينفون مشيئة الإيه المخلوق. فأهل السنة يثبتون مشيئة الله عز وجل، فلا يكون في الكون إلا ما شاء الله، ويثبتون مشيئة للمخلوق لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن لو خلفت مشيئة المخلوق مشيئة الله عز وجل فمشيئة الله عز وجل هي الإيه النافذة. فيقول مذهب السلف في هذا الباب واضح كغيره من الأبواب، هو وسط بين التشبيه والتعطيل، هو تسليم كامل لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان بنصوص الصفات من الكتاب والسنة، وعدم التعرض لها بالتأويل بحيث يكون تأويلها تفسيرها، ولا يحاولون إدراك حقيقتها وكيفيتها. يعني أهل السنة مفوضون في الكيفية، ولكن يثبتون الصفة سميع، يعني سميع، وما تقدم أن سميع يعني سمع الله جل ليس كسمع المخلوق كما سنبين، ولكن الكيفية يفوضون الكيفية، ولكن هنا المفوضة اللي يفوضوا يعني الصفة نفسها والكيفية، يعني لا يثبتون ما تدل عليه الآيات والحديث يعني من الصفات المثبتة، بل هي تدل على حقائق تليق بالله عز وجل. ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. فيقول كانوا ينزهون الله تعالى على ضوء هذه النصوص، ولا يكادون يفهمون من الإثبات التشبيه. ويعني نقول أن صفة واحدة لو اتصفت بها مخلوقات مختلفة تختلف، لو أنا قلت الطائرة سريعة هتقول ده ماشية 1500 كيلو في الساعة، لو قلت القطار سريع مش هتقول 1000 كيلو، هتقول 100 كيلو 150 كيلو، لو قلت الدبة سريعة مش هتقول بتمشي ب 1000 كيلو في الساعة، لا ده هتقول بتمشي 10 كيلو مثلا في الساعة. فصفة واحدة أضيفت لمخلوقات متعددة فاختلفت الصفة، فكيف بالصفة إذا أضيفت للخالق عز وجل وإذا أضيفت للمخلوق؟ فالسلف كانوا ينزهون الله عز وجل على ضوء هذه النصوص، ولا يكادون يفهمون من الإثبات التشبيه، وذلك لم تحدث عندهم إشكالا ولا من التنزيه التعطيل، وذلك يقولون إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هذه هي القاعدة عندهم، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وإنما لجأ أهل الكلام إلى التعطيل والتأويل لأن قلوبهم المريضة قد فهمت الإثبات على أنه تشبيه لله عز وجل بخلقه، فقالوا بالتعطيل والتأويل. قال الإمام الأوزاعي من تلاميذ الزهري من كبار أتباع التابعين اللي هم المشهورين، كان الأوزاعي في الشام وسفيان الثوري في العراق وابن عيينة في الحجاز والإمام مالك في المدينة، فهذول كبار أتباع التابعين يعني، فمجمعون على يعني إثبات هذه الصفات. فيقول الإمام الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. يقول هذا التصريح من الأوزاعي يعني الإجماع، إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة رضي الله عنهم المستند إلى صريح الكتاب والسنة. والإمام الأوزاعي أحد الأئمة الأربعة الذين كانوا في عصر تابعي التابعين، هم مالك بن أنس بالحجاز الأوزاعي بالشام وليث بن سعد بمصر والثوري بالعراق. وذكر الأوزاعي ذلك عندما ظهر الجهم بن صفوان منكرا كون الله تعالى فوق العرش. والجهم الجهمية لما بينفون الصفات وينفون الفوقية، يعني لو قلت لهم صفوا لنا ربكم لا وصفوا ما ينطبق على العدم. وإذلك يقول المشبه يعبد وثنا والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فالمشبه يعبد وثنا لأنه بيشبه صفات الله عز وجل بالخلق، والمعطل يعبد عدما لأنه بينفي الصفات ويقول ليس فوق وليس تحت وليس يمين ولا شمال، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فالجهم نفى الفوقية ونفى جميع صفات الله عز وجل. وسئل الزهري ومكحول، الزهري من صغار التابعين ومكحول من التابعين أيضا، عن تفسير أحاديث الصفات فقال أمروها كما جاءت، حس أن كلامه متقارب. وروي مثل هذا الجواب عن إمام مالك والثوري والليث، وقالوا جميعا في حديث الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. يقول الأوزعي ومالك والليث والثوري أمة المسلمين في عصر تابعي التابعين، فكيف يسعى مسلما أن يترك طريقة أهل أئمة المسلمين ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين أعرضوا عن كتاب الله وذكره واتبعوا أهواءهم، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. الإنسان ما بيعرض عن الهدى يتبع الهوى. يجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال رحمه الله جماع الأمر أن الأقسام، ده كلام شيخ الإسلام تيمية، يقول أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وحديثها 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. كلام ده من مجموع الفتاوى. يقول هما 6 أقسام، قسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون، أما الأولون فقسمان لا تجرى على ظاهرها. من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، ومذهبهم باطل أنكره السلف ولن يتوجه الرد بالحق. ده منهج المشبه اللي قالوا صفاته تشبه صفات المخلوقين، ودي يعني بدعة مكفرة، يعني المشبه كفار، شبه الله بخلقه، المشبه يعبد صنما. والثاني من يجريها على ظاهرها، والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، سميع يعني سميع، وإن كان سمع يعني المخلوق غير سمع الخالق عز وجل، ولكن يثبتون الصفات. يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله عز وجل. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن الذات ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته، فإن قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة الموصوف لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. نقول كما يليق بالله سميع سمعا يليق بجلاله، يعني المخلوق له سمع وله بصر بس محدود، بيسمع مثلا على بعد مثلا 100 متر 1000 متر بكثير، ولكن مش هيسمع على بعد 50 كيلو مثلا، بيرى مثلا في الضوء وعلى بعد معين، ويكون الأشياء على حجم معين، مش يعني بصره مش محيط بكل المبصرات، بيشوفش كل حاجة ولا بيسمع كل حاجة. ولكن الله جل يقول سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، استوي في سمع الله جل وبصرهم. فسمع محيط لا تغلط كثرة المسائل، لو مليارات من الناس يتكلموا في وقت واحد يسمعهم جميعا، لا يشغلوا سمعا سمع ويجيبهم جميعا، ولا يشغلوا إجابة داء عن داء آخر. ومن كمال غناء لا ينقص ما عند الله جل إلى كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا السمع محيط وبصر، يعني محيط يليق بالله عز وجل، ودائما يعني الذي يفر من شيء يقع فيه ما هرب منه. فلنفع عنه السمع والبصر والحياة بحجة يعني عدم وصف الله عز وجل بما يوصف به المخلوق، يعني ظنوا أنه بذلك ينزهون الله عز وجل، وفي الواقع أنهم شبهوا الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا تبصر وليست فيها حياة بالكلين. فاللي عنده سمع محدود وبصر محدود أفضل مما ليس عنده سمع ولا بصر. والله جل يا أيها الآله الباطل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وإبراهيم عليه السلام يعني يقول لأبيه أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ثم كيف تدعو يعني إله لا يسمع، ما فائدة الدعاء؟ فإذا كان هؤلاء على حق فيكون هناك حجة للكافر على إبراهيم فيقول له أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فتأويل الصفات يعني مخالف للمنقول، لأن المنقول آيات الحديث تثبت هذه الصفات لله عز وجل كما سنبين. والمعقول أيضا لأن الخالق لابد أن يكون أكمل من المخلوق، إذا كان المخلوق عنده سمع وعنده بصر وعنده حياء فالخالق يكون له سمع أكمل وبصر أكمل ليس كمثله شيء. فعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات تجمع بين المعقول وبين المنقول. كذلك اللي نزه الله عز وجل عن العرش، قلنا أنه فوق العرش ده تحيز ولا يعني تحيز لله عز وجل، وهذا يعني باطل. ليه؟ لأن احنا نقول فوق العرش يعني مش بنقول هو في مكان محدد مثلا، لا ده هو فوق العرش أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، والسماوات لا تخله ولا تظله، مستوى على عرش بائن من خلق، والآيات بتدل على ذلك. أمنتم من في السماء يعني فوق السماء. فلنزه الله عز وجل عن العرش، جعلوه في كل مكان، يعني دورات المياه، أجواف الحيوانات، أماكن القذرة والنجسة. فهل هو موجود في هذه الأماكن؟ كان زمان يعني كان مدرس لغة عربية احنا في اعدادي او ابتدائي كان بيدرسنا، فكان بيقول الاولاد ساعات بيسالوا اسئله محرجه، هو طبعا خريج ازهر وعقيدته كانت عقيده اشعريه يعني، فيقول ربنا في كل مكان كده. فبيقول يعني ابنه بيقول له فين ربنا؟ يعني قال له في كل مكان. قال له طب هو فين في الاوضه دي؟ يعني طبعا ساعتها ما كانش الواحد دارس عقيده قبل الصحوه الاسلاميه وقبل ما نعرف العقيده الصحيحه، ان هو لو قال له فوق العرش يعني مع ان ده الفطرة بتقول كده، لو جيت لعيل صغير ما تعلمش حاجة في التوحيد بتقول اين الله، هيقولك فوق العرش. يعني الجارية قال لها نبي السلام اين الله، فقالت يعني في السماء يعني فوق السماء. فاللي نزهه الله عز وجل عن العرش جعلوه في الاماكن القذرة واجواف الحيوانات، فالهروب من مقتضى النصوص يقع فيما هرب منه. يقول يعني فإن الصفات كالذات، فكما أن الذات ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته، فإن قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية الصفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. يقول بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، والله تعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتقدرش تتصور اللي في الجنة. ليه؟ لأن الإنسان بيتصور حاجات واقعة تحت حواسه. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي عن ملك الملائكة الأعجم من حمد العرش يقول خدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا ما بين ركبتيه إلى عقبيه اللي هو مؤخر الخدم مسيرة 600 عام وبين عقبيه إلى أخمص خدمين مسيرة 600 عام 600 سنة طول القدم بتاعه. يعني مش تقدر تتصور بعقلك يعني مخلوق بهذه العظمة، وهذا خلق من خلق الله فكيف بالخالق عز وجل. ولذلك الشرع ينهانا عن تفكر في ذات الله، أن العقول تتلف، ولكن تفكر في مخلوقات الله، شوف السماء وشوف النجوم وشوف الجبال شوف البحار وشوف المخلوقات، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق عز وجل. لا تفكروا في الله وتفكروا في مخلوقات الله، فالله جل ليس كمثل شيء ولا يحيطون به علما. وذكرنا من قواعد أسماء أن الله جل له أسماء يعني استأثر بعلمها، لا يعلمها يعني نبي مقرب ولا ملك يعني مرسل. والمخلوقات في الجنة تستطيع أن تعلم كيفيتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلق البشر. فإذا كان نعيم الجنة هو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق عز وجل. فدول الخصمين اللي يثبتوا يجروا على ظاهرها المشبهة وأهل السنة. أما الخصمان اللذان ينفيان ظاهرها، قسم يتأولونها ويعنون المراد بمثل قوله تعالى استوى بمعنى استولى، زي ما تقول المعتزلة يعني بيستدلوا ببيت مصنوع، يعني يقول ثم استوى على العراق من غير يعني في كلمة قبل ده من المهراق من غير في كلمة ناقصة في البيت الشعر، بيقول ان ده ان استوى بمعنى ايه، هو استولى يعني في واحد بينازعه ثم هو استولى يعني، ولكن استوى يعني على وارتفع. فنقول اللي بينفوا الصفات قسم يتأولونها ويعنون المراد مثل خليم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة، يعني علو الشأن وعلو القدر، ينفون علو الذات أن الله جل بذاته فوق السماء، أو بمعنى ظهر نور العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من تأويل اليد بالقدرة أو النعمة. لما خلقت بيدي يعني تثنية، يعني يستحيل أن يكون معنى اليد النعمة، يقول بيدي يعني بنعمتي، يعني نعم الله جل أكثر من أن تحصر، وإن تعود نعمة الله لا تحصر. يقول والعين بالرعاية فإنك بأعين، والنفس بالذات، وإذاك من معاني المتكلمين. يعني هم كده بينفوا أن الله جل يدا، بس يقول يد يعني النعمة، لي عليك يد يعني إيه يعني نعمة. فده خلاف الظاهر يعني. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، وهم أهل التفويض في الكيفية. إحنا قلنا أن السلف يثبتون الصفات ويفوضون الكيفية، يعني يقولون وهو السميع العليم، يعني أن الله جل يتصف. إحنا قلنا أن من قواعد الأسماء أن الله جل يتصف بما يتضمنه الاسم من صفة وما تستلزمه يعني هذه الصفة من صفات أخرى. فالله عز وجل يعني رحيم يضمن صفة الرحمة تستلزمه يعني هذه الصفة من صفات يعني أخرى، لأن الرحيم لابد أن يكون حيا، الجماد لا يرحم. فنقول يعني أن أهل السنة يعني يثبتون الأسماء وهذا تتضمنه من أي من صفات. فالقسم اللي بيتأول يعني قلنا قسم بأول يد بالنعمة والعين بالرعاية والنفس بالذات وغير ذلك، وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، وهم أهل التفويض في الكيفية والمعنى، فلا يفهمون من آيات وحديث الصفات معنى محددا. يعني عندهم وهو السميع البصير زي وهو العليم الخبير، دي زيدين دي ما بنفهمش من هذه الأسماء ومن هذه الصفات يعني اتصاف الله عز وجل بصفات يعني معينة. وذلك أقول أن هذا يخالف يعني البشر. البشر ما يكون واحد اسمه ذكي وهو غبي، واحد اسمه الطويل وممكن يكون قصير، أو اسمه نخلة ومش بيعلم الأرض مثلا. فدي عادية بالنسبة للخلق، ولكن الله جل ما يصف نفسه بصفة أو يثبت له اسم معين فهو يدل على صف الله عز وجل بالصفة التي يتضمن هذا الاسم. فهؤلاء الذين ينفون ويفوضون الكيفية والمعنى، فتكون وهو السميع البصير زي هو العلي الحكيم مثلا، زي ألف لام ميم طاسين، زي الحروف المقطعة في بداية الصور، شايفة من دي حاجة غير الأخرى، فيها كلها حروف مقطعة في بداية الصور لا يفهمون منها يعني معنى إيه محددا. فآيات وحديث الصفات عندهم كهذه الحروف المقطعة في بداية الصور. يبقى دول القسمين اللي بينفوا. القسم الأول بيسمى المؤولة، بيؤول الصفة بصفة أخرى، العين يعني الرعاية واليد يعني النعمة، دول المؤولة. وهم يعني أيضا معطلة أنهم لا يثبتون ما تتضمنه هذه الآيات وهذه الأحاديث من الصفات. والقسم الثاني يقول أن هم يفوضون المعنى والإيه والكيفية، أما أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. بقى القسمين الواقفان، يقول فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، يعني مش محددين الموقف. يعني يجوز أن يكون الأحاديث بتدل على أو الآيات دي بتدل على الصف اللي هذه الصفات، وقد لا يعني تدل على هذه الصفات. فدول واقفون يعني لهم أثبتوا ولا نفوا، لا نفوش الصفات ولا أثبتوا الصفات. أما القسمان الواقفان قلنا القسم الأول اللي بيقول يجوز هذا ويجوز هذا، وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، يعني مش هيتعبدوا الله عز وجل بمعرفة الأسماء والصفات وأن أحصاها دخل الجنة عارف معناها وتعبد الله عز وجل يعني بها. فده القسم السادس والأخير اللي هم يسكتون عن ذلك كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وحديثها القطع بالطريقة الثابتة للآيات والأحاديث الدل على أنه عز وجل فوق العرش ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقض. ده من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم يقول في الشافية الكافية أو الكافية الشافية لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه مشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فط الذات لا تنفك عن الله، زي صفة الحياة الله جل حي قيوم سميع بصير عليم، صفة اليد والعين والإصبع والقدم، وصفة الرحمة والقوة والعزة، كل هذه صفات صفات ذات لا تنفك عن الله جل. أما صفات الفعل تتعلق بالمشيئة والقدرة، زي صفة الضحك، صفة الكلام، صفة النزول، وصفة الاستواء، والرضا والحب والكره والسخط والإتيان والمقت والأسف. وهذه يقال لها قديمة النوع حديثة الأحد، ويصلح أن تقول قبلها إن شاء الله. منشوف صفة الكلام مثلا، الله جل يتصف بصفة الكلام، يجوز أن تقول يتكلم إن شاء، يجوز بمعنى مستقيم، ولكن هل تقول هو حي إن شاء أو سميع إن شاء؟ أيضا يقولون هي قديمة النوع حديثة الأحد، فتصف بصفة الكلام، فهو يتكلم متى شاء بما شاء ويسمع من خلقه من يشاء. فهذا تفريق بين صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل، زي الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياء، وهناك صفات تتعلق بالمشيئة والقدرة، أو كما يقول هي قديمة النوع حديثة الأحد، يجوز أن تقول بعدها إنشاء، ينزل إنشاء، يتكلم إنشاء، يضحك إنشاء. هذه صفات الإيه؟ صفات الأفعال. هنذكر بعض صفات الذات وبعض صفات الأفعال. بعض صفات الذات: صفة اليد والوجه والقدم والساق. ده الكلام ده كان منقول من شرائط للشيخ عبد الرحمن بن الخالق. كان بسبب هذه الصفات كثير من الجدل، وقد جاءت الآيات والأحاديث تثبت هذه الصفات للرب الجليل عز وجل. فقد جاء إثبات صفة الوجه في قوله تعالى: كل من عليه أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني ابتغاء النظر إلى وجه الله عز وجل. دي بالنسبة للآيات. في الأحاديث: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتين الأبرار المخربين. وما بين القوم وبين أن يروا وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فدي يعني آيات وحديث تثبت تصاف الله عز وجل، صفة الوجه. كذلك وردت أدلة الكتاب والسنة على إثبات صفة اليد لله عز وجل. فمن ذلك قوله عز وجل لإبليس لما امتنع السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني طبعا مش هنقول نعمتي أو قدرتي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني إثبات أن الله جل له يدان ولكن ليس كمثلي شيء. أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال بيقي في كتاب الاعتقاد على مذهب عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي ذلك منع من حمله على النعمة والقدرة، لأنه ليس لتخصيص التثنية في نعم الله عز وجل ولا في قدرته معنى يصح، لأن نعم الله جل أكثر من أن تحصى، ولأنه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم، الله جل خلقه بيديه، على إبليس، وحمله على القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهما يعني فيها. الله جل خالق كل شيء، ولكن يعني كرم آدم بأن خلقه بيديه. وقال تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. دي كلها آيات تثبت صفة اليد لله عز وجل. أما الأحاديث ففي حديث البخاري: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، قال: وكلتا يديه يمين. أي إنسان يفكر يعني في الكيفية مش هيوصل لشيء، ولكن ليس كمثل شيء. فالله جل كلتا يديه يمين، ليس كمثل شيء، فلا يقاس على المخلوق. قال الإمام البغوي: قال أبو سليمان الخطابي: ليس فيما يضاف إلى الله جل من صفة اليدين شمال، لأن الشمال عن النقص والضعف، فكلت يدي يمين. وأيضا من الحديث التي تثبت صفة اليد لله جل: يد الله ملأ، في بعض الروايات: يمين الله ملأ، وكلت يدي يمين. سحاء الليل والنهار، يعني ينفق على بعد بالليل والنهار. ألم تروا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه. كذلك الحديث المعروف في التوبة: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من المغرب. فشوفوا كم آية وكم حديث تثبت يعني صفة اليد العجل. ويأتي هؤلاء يعني ناقص العقل والدين، يقولون إن هذا لا يليق بالله، كأن الله جل يعني إيه يعني يصف نفسه بما لا يليق به. وهؤلاء المبتدع هم الأعلم بالله والأعلم بما يليق به من الله جل، وهم أعلم به من رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يعني الإصبع، فورد في حديث البخاري أن حبرا يعني عالم من علماء اليهود أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى يأخذ الخلائق على إصبع، والجبال على إصبع، والبحار على إصبع، والأرض على إصبع، ثم يحركها ويقول: أنا الملك؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد الضحك هذا إقرار لهذا الكلام، حتى بدت نواجده وقال تصديقا لقول الحبر أن الله جل يأخذ الجبال على إصبع والخلائق على إصبع والبحر على إصبع والأرض على إصبع ثم يحركه يقول أنا الملك. ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن التين تكلف الخطابي في تأويل الإصبع، يعني الخطابي علماء السنة يعني، ولكن لكل جواد يعني كبوة، لكل صارم نبوة. قل تكلف الخطابي في تأويل الإصبع وبلغ حتى جعل ضحكه تعجبا وإنكارا لما قاله الحبر، ورد ما وقع في الرواية الأخرى فضحك تعجبا وتصديقا بأنه على قدر ما فهم الرابق أنه يوضح السياق، سياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الآية. وأنت عمدت نقل هذا الكلام عن الإمام النووي، لأن يعني الإمام النووي في بعض المواضع بيأول بعضها بيثبت، هذا الموضع هو يثبت. والعلماء الذين وقعوا يعني في التأويل يعني قالوا قد يكون لهم مشايخ أخذوا عنهم، أو أنهم لم يدرسوا هذه المسائل يعني بخصوصها، وذلك لا نكفرهم بالمآل يعني، ولكن يعني نقولهم معذرون يعني فيما يعني خلفوا يعني فيه. فالإمام النووي نفسه يقول ظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له، فتصديق يعني إثبات أن الله جل يعني له إصبع له بدليل قراءته الآية التي تدل على ما قال الحبر. والأولى من هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه، نفس كلام أهل السنة الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه أنه ليس كمثله شيء، ولكن لا نؤول لا ننفي الصفة التي وردت في الآية أو في الحديث. فهذه إثبات لصفة اليد الله جل بالآيات والحديث وصفة الإصبع، كذلك صفة الساق، كذلك أتى الآيات والحديث بإثبات صفة الساق للرب الجليل، منها قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق، ساق يعني نكرة التعظيم يعني ساق عظيمة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يعني فصل ذلك فقال في حديث البخاري يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، وأما المنافق فإنه يعود ظهره طبقا واحدا فيستطيع السجود، يحال بينه وبين السجود. فده إثبات لصفة الساق لله يعني عز وجل كما يليق بجلال الله عز وجل. كذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له صفة القدم، لقد ورد في البخاري ومسلم أن الله تبارك وتعالى يلقي أهل النار في النار فوجا فوجا فيقول هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، فلا تزال كذلك حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط قط يعني يكفيني يكفيني. فالمعنى الصحيح الذي مضى عليه سلف الأمة أن هذه الصفات صفات حقيقية لله يعني عز وجل يتصف بها حقيقة لا مجازا. ولما نشأ علم الكلام نتيجة لاتصال المسلمين بثقافات الأمم الأخرى أول الوجه بالذات واليد بالقدرة، وقال عن الساق علامة عن شدة الأمر كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، وقال في تفسير يضع قدمه فيها قال السابقين من الناس، كل هذا تأويل يعني زي الأول نظر وجوه يومئذ نظرة إلى ربها نظرة يقول إلى ثواب ربها، فدع دل عن يعني عن النصوص يعني أن ثواب الله غير الله عز وجل إلى ربها يعني إلى ربها لما خلقت يدي يعني يدي، وكما قلت الحديث تؤكد أن لله عز وجل يدين. فدي طريقة أهل السنة إثبات القواعد الثلاثة اللي قلناها يعني نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم. قاعدة ثانية تنزيه الله عز وجل عن مشابهة مخلوقين. قاعدة ثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية يعني هذه الصفات. فيقول العقيدة السليمة هي العقيدة السلفية، ومعنى السلفية التي مضى عليها سلف الأمة، سلف يعني الصحابة ومن بعدهم من آراء الأول، لم يخالف إلا بعض أئمة علم الكلام، ولا شك أن الحق وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم سلفنا يعني قدوتنا، والذين جاءوا من بعدهم يستحيل أن يكونوا قد أتوا بعلم لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنتكلم عن بعض صفات ذات. احنا قلنا صفة الوجه وصفة اليد وصفة الأصبع وصفة القدم وفي صفة الساق، وذكرنا الأدلة على إثبات هذه الصفات يعني من صفات الذات اللازمة. من صفات الذات أيضا صفة العلم، إما أثبته الله جل لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم، كما قلنا أن المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لذلك احتاط أهل السنة يكون عليم بعلم، وفيش حد عليم بدون علم يعني، ولكن هذا احتياط. وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات. تقول فلان عالم يعني عنده علم في اللغة، عنده علم في التفسير، في الفقه مثلا، ولكن مش عنده علم كل شيء، يعني علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول علم وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، لا يعزب عن علم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن صفاته الذاتية أزلي بأزليته، يعني لا يتجدد له علم جديد ولا تفنى له صفة. فكذلك جميع صفاته فعلم الله عز وجل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجلهم قبل أن يخلقهم، عارف اللي هيعيش كم سنة ويتنفس كم نفس، وكم يرزق من المال وكم يرزق من الأولاد. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فكل شيء بعلم الله يعني عز وجل. وأضله الله على علم، وهو أهل الضلال وليس أهلا للهداية. فيقول وكذلك جميع صفاته فعلم الله عز وجل يعني ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلم جميع أحوال خلقه وأرزقهم وآجلهم وأعمالهم وشقواتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. زي مثلا آية ويعلم ما في الأرحام، دلوقتي في أجهزة بيقول لك ده ذكر أو أنثى مثلا في 4 شهور 5 شهور يعني يبدأ يتخلق يعني. فيقول له الطب بيعلم ما في الأرحام دلوقتي، نقول له يعني الله جل يعلم كل شيء، يعني عالم من ده مثلا هيتم حمل ولا لا ولا هيسقط، وده هيتزوج مين ويرزق ايه، وهل هو من اهل الجنة ولا من اهل النار، وما ما ما سيعمل يعني في حياة، يعني كل شيء كله يعرف. يعني واحد من مليون ولا مليار من اخبار ان هو ذكر او انثى، مش معنى كده ان ايه ان الطب خلاص عارف ما في الارحام. ومنه ومنهم من أهل الجنة ومنه ومنهم من أهل النار. وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه. ومرأ منه واسمع لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، ما توسوس به نفس، خطرات والوساوس اللي في قلبك ربنا عز وجل يعلمها. واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى والله بكل شيء عليم. وقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الرحم بتاع المرأة بيبقى صغير جدا يعني زي البرتقالة كده، مع الحمل بيزداد، وبعد ما تلد يعني المولود بيبدأ ينقص مرة ثانية. ما تغيض الأرحام يعني تنقص وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طبعا جهل الناس بأسماء الله عز وجل وصفاته يجرئهم على معصية الله، كما ورد في الصحيحين من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور يعني كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، تستخير العليم الخبير، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسميه بعيني خير لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فالإنسان يعني لا يعلم عاقبة الأمور، فشرع له الاستخارة، والاستخارة تكون في الأشياء التي يختلط عليه الأمر. يعني هيتزوج واحدة معينة، يعني هيشارك واحد في تجارة مثلا، هيعمل مشروع معين، ولكن مش هيعمل استخارة أنه هو مثلا يحج، لأن ده مقطوع به أنه من الخير، أو يعمل عمرة مثلا، أو يتصدق بصدق، أو يعمل استخارة أو يتصدق ولا لا، ولكن يعني قد يعمل استخارة على ميعاد مثلا خروج للحج، أخرج مثلا أول الشهر ولا في آخر الشهر، ولكن نفس العبادة لا، الاستخارة في الأمور التي لا يعلم يناقب، السفر لمكان معين، تجارة معينة، مشاركة لشخص معين. في قصة الخضر وموسى، أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وفي يقول الخضر لموسى، يا موسى إنك على علم من علم لا علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم لا علمنيه الله لا تعلمه، إلى أن قال فركبنا في السفينة، قال ووقع عصفور على الحرف السفينة، فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى وما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. يعني شوف العصفور يأخذ قطرة أو قطرتين من البحر، والبحر يعني علم الله عز وجل في رواية إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ولم ينقص منه شيء. فعلم الله عز وجل شامل لكل صغير وكبير في هذا الكون الذي نشاهد بعضه ويخفى علينا كثير منه، ويشمل كذلك الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، علم المستقبل إلا من ارتضى من رسول، والغيب يشمل الماضي والمستقبل. فعلم الله أحاط بالأزل والأبد، والملائكة لا تعلم الغيب كما أخبر عنهم أنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذلك الرسل لا تعلم الغيب كما أخبر عز وجل عن خاتمهم صلى الله عليه وسلم، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال وما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي، لما أم العلاء الأنصارية بتحكي في حديث البخاري ما قال طار لنا في السكنة عثمان بن مضعون من أوائل المهاجرين ومتعبديهم، فلما مات يعني تقول يعني كان مرض فمرضوه، ولما مات يعني دخل نفس السنة فقالت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله، يعني واحد من السابقين المهاجرين وأول من أوائل المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سماه بالسلف الصالح، ومع ذلك يعني لما شهدت له أن الله أكرمه قال وما يدريك أن الله أكرمه، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. فنامت فرأت له عين تجري، فقال ذاك عمله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، لما طلب يعني منه يعني بعض العرب أن يرسل يعني معهم يعني قراء يعلمهم القرآن، فسقوم كانوا 80 من القراء من خيرة الصحابة قراء القرآن، دي كانت بعد غزوة أحد، فسقوم إلى مكان يسمى بئر معونة فقتلوهم إلا 7. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الغيب قال لهم أنتم كفرة، يعني ما كان يعلم، وظل يدعو عليهم يعني شهرا، فده يدل أنه ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقال لهم أنتم كفر وكذبون، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعلمه بما شاء من الغيب. ولكن إن الرسول يعلم الغيب إطلاق، يعني الله عز وجل يعني هو واحد الذي يعلم الغيب إطلاق، والبصير لما قال فمن علومك علم اللوح والقلم. يقول نفس السلام من علوم علم اللوح والقلم، ده طبعا إطراء ومدح بالباطل. يقول فعلم الله جل يتعلق بكل موجود، ويتعلق بالأزل وبالأبد الماضي والمستقبل، فعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالأشياء التي لم يقدر الله جل وقوعها لو وقعت، لو قدر أن تقع لعلم صورتها سواء كانت من الممكنات أو المستحيلات. فقال في الممكن على تقدير وقوعه، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. فالمنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال في المستحيلات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشرفون. يقول والعرب كانت تصف علم الله عز وجل بالنقص، كما جاء في حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقف رجلان سمينان أمام الكعبة، فسأل أحدهما الآخر ترى أن الله يعلم سرنا؟ فقال لا، يعلم ما نجهر به، أما ما نسر به فلا يعلمه. فكانت هذه عقيدة المشركين أن الله عز وجل يعلم ما ظهر ولا يعلم ما بطن، وكانوا يعني يستخفون بالمعاصي، يعني عايز يعمل معصية يخش مكان كده يستخبى فيه ظنا منه أن الله جل لا يرى. وإذا كانت العرب تستتر بالمعاصي ظنا منهم أن الله لا يعلمهم مستترون. وإذا أنزل الله جل وكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فالله جل يتصف بالعلم المطلق، وهذه العقيدة هي الركيزة للقضاء والقدر، لأن الاعتقاد القضاء والقدر نؤمن بالعلم الله عز وجل السابق، كتابة المقادير، مشيئة الله عز وجل النافذة فما شاء الله كان وما شاء لم يكن، المرتبة الرابعة وهي أن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم. فالله عز وجل يتصف بالعلم المطلق، وهذه العقيدة هي الركيزة للقضاء والقدر. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقاله أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، أنه كله في علم الله عز وجل، قبل أن يوجد الناس وقبل أن يخلق الخلق كله في علم الله عز وجل. وذلك في حديث مسلم أيضا إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وأيضا حديث ابن عباس فأحفظ الله يحفظك يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا شيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل حاجة مكتوبة ومن طول المدة جفت الصحف. يقول واليهود عليهم لعن الله يشبهون الله تعالى بخلقه، ويقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم نتيجة الشيء فيخلق ويجرب ويستفيد علما جديدا. كان في التوراة المحرفة إن الله لما رأى الفساد والشر استشرى بالناس بكى حتى رمضت عينه، يجوزون على الله أنه يمرض ويتعب، أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، والله تعالى يقول وما استلام اللغوب، يعني تعب. فدي عقيدة اليهود، يعني أن الله جل يعني كأنه ما خلق الإنسان وشاف الشر والفساد في الأرض ندم على خلق الإنسان، كأنه لا يعلم ما يفعل الإنسان يعني على الأرض. فالله جل يستفيد علما جديدا بوجود الأشياء، بل يعلم كيف تكون الأشياء قبل وجودها. يقول بعض الناس قرأ قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونعلم أخباركم، وقالوا ليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين. فقالوا الله جل يعلم الأشياء قبل وقوعها، ويعرضون عن يعني هذه الآيات تفهم على ضوء الآيات الأخرى، كما قلنا إيه ما نأخذش النص القرآني أو الحديث ونفهمه بعد عن الشرع، بل يفهم النص على ضوء النصوص الأخرى. فبعض الناس خدوا الآيتين دول وقالوا ربنا جل لا يعلم الأشياء قبل أن تقع، فقالوا الله جل يعلم الأشياء قبل وقوعها، ويوضون عن الآيات المحكمة الصريحة في أن الله جل بكل شيء عليم، كما أخذوا الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا الله يطلب القرض، إذن الله فقير، يعني الله جل سمى الصدقة قرضا لأن القرض يرد، فهو يرد له أضعاف مضاعفة، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مع أن الآيات تقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يعني كل المخلوقين حتى اللي عنده 1000 مليار فقير. ليه؟ لأنه في ساعة ممكن يفقد ده كله، تجي له مصيبة تاخده يفقد كل هذا المال. فالله عز وجل غني بذاته والمخلوق فقير بذاته. والله عز وجل يوم يبدل الأرض غير الأرض والسماوات يقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لأن عز وجل يقول شيء كن فيكون. تقول فلان غني عشان عنده 10 عمارات ولا عنده مصنع ولا عنده سيارات نقلة، فكل هذه أعراض يعني يمكن أن تزول. وأما غنى الله جل في ذاته يقول الشيء كن فيكون، يخلق بكلمة يعني كن، فكل الخلق فقراء إلى الله جل، اللي معه واللي ما معهوش كلهم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فاللي فهم أن اليهود لم يؤمن الله فقير لم يطلب القرض، فإن الآيات المحكمة تصرح أن الله جل هو الغني بذاته، كل ما سوى فقير إليه، فقال يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. والذي يأخذ بعض الآيات ويفهم منها معنى كاملا ويعرض على بقية الآيات في نفس المسألة يضل، فلا يجوز أن تأخذ الحكم العام من آية مخصوصة وتضرب كتاب الله جل بعضه ببعض، ولكن نجمع الآيات والأحاديث في الموضع الواحد ثم نستخرج الحكم. يقول والمعنى الصحيح لهذه الآيات لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، الله جل يعلمهم قبل أن يخلق، يعلم المجاهدين ويعلم المتصدقين. المعنى الصحيح لهذه الآيات أنه يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل حتى يستحق الناس على ذلك الثواب والعقاب. أن الله عز وجل لا يحاسب الناس على سابق علم فيهم، مش هيحاسبك على أنك يعني إيه هتعمل كذا وكذا، لا، لابد أن يخرج الوجود يعني ما سبق في علم الله عز وجل حتى يكون الحساب والجزاء والثواب والعقاب. فيقول فالمعنى الصحيح لهذه الآيات أنه يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل حتى يستحق الناس على ذلك الثواب والعقاب، فهذا أسلوب من أساليب اللغة، فقد تكون مصدقا بشيء وأقول ستراه حتى يكون علم اليقين. فالله عز وجل لا يستفيد علما جديدا ولكن يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل. خطأ السمع والبصر، احنا قلنا صفات الوجه واليد والساق والأصبع، وتكلمنا عن صفة العلم. في صفة السمع والبصر من صفات الإيه؟ الذات. أثبت الله عز وجل لنفسه صفة السمع المحيط بجميع المسموعات والبصر المحيط بجميع المبصرات، وهاتان الصفتان من صفات ذاته، صفات ذات مش صفات فعل، ومتضمنتان اسميه السميع البصير. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصير، كان وما زال. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال والله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع. أبصر صفة مبالغة، ما أبصره لكل المبصرات وما أسمع لكل المسموعات. قال جرير وهذا على سبيل المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وما أسمعه، أو ما أبصره لكل موجود وأسمع لكل مسموع. وروي عن قتادة في قوله تعالى أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال تعالى هارون وموسى إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس أسمع دعاءكما فأجيب وأرى ما يرد بكما فأمنعه لست غافل عنكما فلا تهتم. قال تعالى أم يحسبون أن نسمع سرهم ونجواهم بلى، يعني نسمع ورسلنا لديهم يكتبون، نسمع ونسجل أيضا رسل يعني ملائكة تكتب. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملك، وقال لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله وقال قد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. عن عائشة يعني في الآية قد سمع الله قولت تجادلك في زوجها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، كلها لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه أنا في نحاية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وعب إبراهيم على أبي أنه يعبد ما لا يسمع ولا يصر، فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يصر؟ أن الإله لابد أن يكون متصف بكل كمال، منزع بكل نقص ومحال. والذين ينفون صفات الله جل يجعلون الكفار حجة على المؤمنين، فيقولوا أنتم كذلك تعبدون ما لا يسمع ولا يصر، بل يجعلون المخلوق أكمل من الخالق، فإن المخلوق له سمع وبصر محدود يعني، ومن كان له سمع وبصر بأي كيفية أكمل من هذه الحيثية مما ليس له سمع وبصر. فالسمع والبصر صفتان ثابتتان لله عز وجل، وقد وصف الله عز وجل الإنسان بالسمع والبصر فقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. لكن سمع الله عز وجل وبصر ليس كسمع المخلوق وبصره، فسمع المخلوق وبصره محدود في أبعاد معينة وكيفية معينة، أما سمع الله عز وجل وبصره فلا تحد حدود. قال تعالى سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فيستوي عنده عز وجل من أصر القول ومن أعلن به، ومن يسير في جنح الظلام، ومن يتحرك في وضح النهار. والكل مكشوف عند الله، والله عز وجل يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه يعني كثرة المسائل. ولو اجتمع الناس يعني في مكان واحد وسأل الله عز وجل سمعهم على اختلاف اللغات واللهجات. فعلم الله عز وجل وسمع محيط بكل موجود. روى البخاري في الصحيح عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا. ودي السنة إنسان ما يطلع سلم أو صنصير أو مكان مرتفع يقول الله أكبر الله أكبر، ونازل يقول سبحان الله سبحان الله. فكانوا إذا علوا كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. قال نوي معناه أرفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، أنتم تدعون الله جل وليس هو بأصم ولا بغائب، بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والإحاطة. ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذ لم تدعو الحاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه. أيضا من صفات الذات صفة الحياة وصفة القيومية، ودول أتوا يعني في أماكن ثلاثة مواضع مختلين ببعض. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مطلع آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة طه وعنات الوجوه للحي القيوم. وجاءت صفة الحي منفردة كقوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. وجاءت صفة القيوم منفردة في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل إذا افتتح الصلاة من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، في رواية قيوم السماوات والأرض من فيهن أو قيام السماوات والأرض من فيهن، كلها معنى واحد مبالغة في من القيام. صفة الحياة يقول حقيقة الحياة في الأحياء لا نعرفها، ولكن نستطيع أن نميز بين الحي والميت. والله تعالى وصف نفسه بالحياة، وصف بعض عباده بالحياة، فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان يصاب بالحياة، ولكن الإنسان يعني قبل ذلك يعني هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من 50 سنة أو 100 سنة ما كانش، كان ولا حاجة، بعد بقى ماء مهين، بعد بقى نطفة وعلقة ومضغة، حتى يعني ولد ثم بعد ذلك يموت، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون. وهو في خلال هذه الحياة بينام وتصيب السنة والنوم ويصرع وقد يغيب عن وعيه، ولكن حياة الله عز وجل الحياة كاملة لم يسبق عدم ولا يعقبها فناء، ولا تأخذ سنة ولا نوم. حياة المخلوق يحتاج لطعام وشراب وهواء وألاف العمليات في داخله، لو إنزيم زاد شوية أو نقص شوية ولا عضو من الأعضاء يعني حصل في فشل في مثلا في الكبد في الكلى تنتهي الحياة عن قريب. ولكن الله عز وجل يعني حياته يعني غنية يعني عن كل ذلك، فهي حياة يعني كاملة. فالمخلوق يصف بالحياة، ولكن الحياة يعني غير حياة الله عز وجل. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه فوصف بعض الخلق بالحياة. وقال تبارك الذي يديه الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والقاعدة أن الصفة التي يوصف بها الله جل يوصف بها المخلوق نؤمن أن صفة المخلوق لائقة بحاله وصفة الخالق يعني عز وجل تليق بجلاله فهي منزهة عن كل ذلك فهي أزلية أبدية لم يسبق عدم ولا يعقبها موت تعالى الله عن ذلك وسبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم كما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وحياة المخلوق حياة تفتقر إلى طعام وشراب وهواء ملايين العمليات التي تجري بداخله حتى تستمر هذه الحياة والله عز وجل غني عن كل ذلك وهو يطعم ولا يطعم. ولما أراد الله عز وجل أن ينفي الربوبية التي ادعاها النصارى للمسيح ابن مريم وأن يبين ما فيه من صفات النقص المخلوق قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأم صديقة كان يأكلان الطعام. أولا أكل الطعام يدل على الفقر والحاجة وأنه مخلوق يعني والذي يأكل الطعام لابد أن يخرج يعني هذا الطعام فيحتاج إلى يعني فالذي يحتاج إلى طعام لا يمكن أن يكون إلها. صفة القيومية هذه الصفة تنقسم إلى معنيين كبيرين. المعنى الأول الله تبارك وتعالى هو القائم بنفسه أما المخلوق لا قوام له إلا بالله عز وجل. المعنى الثاني أن الله تعالى هو المقيم لغيره يندرج تحت عدة معاني القيام على كل نفس بما كسبت بمعنى المراقبة المحاسبة قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت والشهيد على كل شيء أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. والثاني يعني أن الله تعالى يرزق غيره ما يطلبه ويحتاج إليه فلا قيام لغيره إلا به ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. صفات الذات ونقف عند إيه صفات ال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.